أما السؤال الأخير في العلاقة بين النداء والدعاء، ما نقله المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 243، نقل كلاما عن شيخ الإسلام. في نظري أن هذا الكلام يكفي للإجابة عن الصلة بين النداء والدعاء. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.